العالم كله 6 مليارات، لو انهم اجتمعوا على بني ادم واحد كما ورد في الحديث، لو امه على ان ينفعوك بشيء، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ان يضروك بشيء كلهم لن يضروك بشيء الا كتبه الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني مساله منتهيه. انا عايز الناس المؤمنين المسلمين اللي بيعبدوا ربنا في رمضان وغير رمضان وطوال العام وطوال العمر، ويجب ان نعبد لاننا ما خلقنا رب العباد الا للعباده الحق وتعمير هذا الكون بالصلاح وادخال السرور على الناس. انا عايز يكون عندك يقين ان طالما ان الله معك لن يضرك احد. اذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وما ضرك شيء، وان فقدت جانب الله فقدت كل شيء وما نفعك شيء. بالعكس، يعني من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. لو انا استعزيت بالمال، المال يكون سبب للذل. لو واحد يستعز بالكرسي، الكرسي يبقى سبب ذله. لو يعني اعتز باهله وعزوته وقبيلته وحاشيته واخره، اذا القضيه ليكون او لتكون عزتنا بالله سبحانه. ليه؟ لان الله يقول: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. اجتمع اهل مكه وهم شبان اقوياء وفرسان اقوياء ومحاربين اشداء على باب النبي صلى الله عليه وسلم، واقفين صفين ومنتظرين خروجه، وهو خارج يقتله. طيب، خرج من بينهم وهم واقفون، تمام، واغشى رب العباد ابصارهم وسار الى بيت صديقه ابي بكر واخذ كلاهما راحلتي وخرج بهم عبد الله بن اريقط وتوجهوا الى الغار ثم الى المدينة. حتى انه لما وصل الى غار حراء، الى غار وهم ماشيين يعني في الطريق، غار ثور، فسبحان الله وهم ماشيين رايحين وصلت اقدام الكفار والمشركين والذين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، سبحان الله، وقفوا على باب الغار. ويقول ابو بكر: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يعني لو واحد، يعني لدرجه ان في روايه تقول ان ابو بكر قال: ان عيني وقعت في عين ابي جهل. انا لما عيناي تقع في عينيك يبقى انا شفتك، انا رايتك 100%، لا اتخيلها. يعني مش تخيل ان انا رايتك او لا، العينين يعني رات العينان رات العينين. يا الله، ان عيني وقعت. قال: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. بس انا عايز المؤمن يقرا هذا الكلام ويطبقه، مش يقرا هذا الكلام ويقلق. المؤمن لا يعرف القلق، لا يعرف المؤمن العادات النفسيه، الطوابير في اوروبا وفي الغرب رغم كل الامكانات السهله واقفين على طوابير العيادات النفسية إذا فصل من عمله. أو أما نحن كمسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني جيء شيء يضيقه، فزع إلى الصلاة. أول ما مسألة تفزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لازم يستعين بالصبر ويستعين إيه؟ بالصلاة. ليه؟ لأن الإنسان لما يدخل في الصلاة ويدخل في العبادة ويدخل في الدعاء، الله عز وجل أحن على المؤمن من الاب والام عليه. ليه؟ لانه خالقه، لانه خالقه سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم. لم ياتي به الى الدنيا ليهينه، لا، ولقد كرمنا بني ادم. كيف؟ حتى الابتلاء تكريم. ليه؟ لان الابتلاء رفع درجات. ليه الابتلاء رفع درجات؟ اضرب مثال بسيط لعلي اوصل فهمي او ما اريد الى مسامعكم، انتم اهل ثقافه وعلم وفهم. لو ان الله عز وجل كتب لك درجة معينة تحصل عليها الى ان تموت، مثلا كتب ان انت في نهاية حياتك هتحصل على 75% حسنات، مثلا يعني اعمالك كلها لم تصل الا الى 50 فقط. طب 25 دي باقية من اين تأتي؟ تأتي من الابتلاءات، تبتلى في صحتك، في مضايقة الناس، في فصلك من عملك، في خصم راتبك، في ان تحصل لك ازمه صحيه،